بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في دراسة رسالة في أصول الفقه للمصنف أبي علي الحسن بن شهاب العكبري رحمه الله تعالى. وكنا قد ولجنا في باب القياس، حيث أن المصنف رحمه الله تعالى قال: الفصل الرابع القياس، وهو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. هنا ذكر أركانه كما ترى. قال: وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة، حيث ماذا؟ من حيث الجملة. وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق. قال: وهو يبنى، أي تركيبه، على أصل وفرع وعلة وحكم. نحن تكلمنا في المجلس السابق عن القياس، وأنه يفهم بالاستدلال به عمليا حقيقته، وأنه له معنى عام. قبل ذلك قلنا القياس لفظ مجمل، منه الصحيح ومنه الفاسد. وقلنا الصحيح هو معتبر شرعا ويدخل في كلام السلف، لما تكلمنا عن قضية الحجية قلنا يدخل في كلام السلف في اجتهاد الرأي، واضح، نوع من أنواع اجتهاد الرأي. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل كتابه إلى شريح قال له: أنقضي بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقضي بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. وهذا كتاب مشهور، أعني كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح. وفيه أنه قال له رضي الله عنه قال: فاجتهد رأيك. وفي رواية قال: فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، يعني أنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني فآمرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك والسلام. وأما في كتاب أبي موسى، كتاب مشهور أخرجه الدارقطني، وهو كتاب مشهور متلقى بالقبول في باب أصول الأحكام والقضاء، وفيه أن عمر قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، ووجهك نعم فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آسي بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع، وربما قال ضعيف من عدلك، الفهم فيما ينخلج في صدرك، وربما قال في نفسك، ويشكل عليك ما لم ينزل في الكتاب ولم تجري به سنة، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه. وفي أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما كثر الناس عليه رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك، وإنه قد قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون، فمن ابتلي منكم بقضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قضاء فيما قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك، فدع ما يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ولما عرض عليه رضي الله عنه في مسألة المرأة التي توفي عنها زوجها، رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ومات قبل أن يدخل بها، فابن مسعود قال: أقول فيها برأيي. نعم. لكن بعد ذلك جاء أبو سنان الأشجعي وقال أنها قضاءه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت وشق. والباب هذا كثير، وقلنا يدخل فيه كل كلام السلف رحمه الله تعالى في باب ماذا؟ في باب اجتهاد الرأي والاستنباط، في باب اجتهاد الرأي والاستنباط. وأما ما جاء عن التابعين فقال الحسن بن عبيد الله النخعي: قلت لإبراهيم أي النخعي: أكل ما أسمعك تفتي به سمعته؟ فقال لي: لا. فقلت: تفتي بما لم تسمع؟ قال: سمعت الذي سمعت، وجاءني ما لم أسمع فقسته بالذي سمعت. نعم. وقال ابن شبرمة: اقضي بما في كتاب الله مفترضا وبالنظائر فاقضي والمقاييس، وبالنظائر فاقضي والمقاييس. وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن نقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس؟ قيل لأبي عبد الله: فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء، فقال: أجل، لا ينبغي. وعن بكر بن محمد أنه سأل الإمام أحمد فقال: عن الرجل من أهل العلم يحتج بالحديث فيرد علينا بالشيء يحتاج فيه إلى القياس، قال: لا يستغني أحد عن القياس. وعن مالك بن أنس رحمه الله قال: قال سمعت ربيعة يقول: أنزل الله كتابه على نبي صلى الله عليه وسلم وترك فيه موضعا للسنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي، يعني الاجتهاد والاستنباط. طيب، هذا فيما يتعلق بباب ماذا؟ بباب القياس من جهة الحجية، والأدلة فيه حقيقة كثيرة جدا، ولا ينكره خاصة الجلي الواضح لا ينكره إلا أعجم طمطمي. يقول المصنف بعد ذلك: وهو يبنى ماذا؟ القياس، يعني أركانه، وهو يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم. قال: فالأصل، يعني أربع أصول، ما يثبت به حكم غيره، كذا عرفه. طبعا الأصل في عرف السلف له إطلاقان، الإطلاق الأول يراد به الدليل، الإطلاق الأول يراد به الدليل، فتقول: أصل تحريم الخمر قوله تعالى: فاجتنبوه، يعني الدليل. وعلى هذا يراد بالأصل أصول الأدلة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والآثار، هذه الأصول الأربع التي يقاس عليها بمعنى الدلائل. وأشار إلى هذا الإمام الشافعي في رسالتيه البغدادية والمصرية، وفي مناظرة لمحمد بن الحسن في تفضيله مالك الإمام مالك الإمام مالك على أبي حنيفة، فإنه ذكر له أنه إذا لم يعرف الإنسان هذه الأصول الأربع، يعني الكتابة والسنة والإجماع والأقوال الصحابة والمتقدمين، فإنه على أي شيء يقيس لا يكون القياس إلا عليها. فيقولون هذا الأصل. طيب، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني يستعملون الأصل فيما يكون معللا للقياس، وهو استعمال أخص. الأول يشمل أصول الأدلة، اثنين هذا يشمل ماذا؟ يشمل الحكم المعلل الذي له علة يقاس عليها، فيقال هذا أصل، يعني أن له حكما معللا يقاس عليه. فهم النقطة هذه؟ طيب، فالمصنف رحمه الله يتكلم عن أركانه. طيب، الركن الثاني، وهو الفرع. قال هنا، قال ما يثبت به حكم غيره، هذا الأصل، يعني له إلا لنثبت حكم غيره. أما الفرع قال ما يثبت حكمه بغيره، أي بدليل غيره، هو الأصل، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، يعني يلحق بالأصل. يعني ذلك لما ننظر في الفرع ننظر له على أنه ماذا؟ على أنه ملحق بغيره، على أنه ملحق بغيره. طيب، قال وذلك المختلف فيه. طبعا الفرع الحاقه سيأتي معنا بالأصل على حسب نوع القياس. في قياس واضح جلي، وقلنا لكم من قبل، إما أن يكون مساويا لحكم الأصل أو أولى من حكم الأصل، هذا القياس الجلي. أما الفرع الذي يشتبه بأي أصل يلحق، يتنازعه جهتان، يشبه شيئا من وجه أصلا، يعني من وجه، ويشبه آخر من وجه، فما أشبه به الأصل الأول فارق به الثاني، وما أشبه به الثاني فارق به الأول، يعني يكون أصل متردد بين يكون فرع متردد بين أصلين. فهنا الفقيه يعني يعمل نظره واستنباطه واستقراءه للأدلة ليعرف، كما قال إمام الشافعي، أكثر أصل يشبه هذا الفرع، أكثر الوجوه شبها به فيلحقها بها، هذا يسمى القياس الخفي، وهذا يلجأ له للضرورة. فهمت؟ كما سيأتي معنا في تقسيم القياس. لكن الفرع ليس درجة واحدة في الظهور على ما سنأخذه في أقسام القياس، لأنه سيذكرها بعد ذلك. يقول وذلك المختلف فيه، وليس من شرطه، ركز، أن يشابه الأصل في جميع صفاته، لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو بعضه أو هو بعضه. يعني هل من شرط الفرع أن يشابه الأصل من جميع الجهات، من جميع الصفات؟ لا، ليس شرطا، ولكن يرجع لاعتبارين عمليا. الأمر الأول، وهذا أشار له الإمام الشافعي، أن تكون الصفة مؤثرة في الحكم. يعني لما أنت تنظر في الفرع وتنظر في الأصل تجد ما يباينهما، يفرق بينهما، وتجد ما يجمعهما، فلا بد أن يكون التفريق غير مؤثر، غير مؤثر في الحكم، ولا بد أن يكون كما سيأتي معنا شروط القياس، ولا بد أن يكون المشابه مؤثرا في الجمع، يعني التأثير حال الفرق، انتفاء التأثير حال الفرق، ووجود التأثير حال الجمع، هذا شرط في الإلحاق. لابد، أكرر مرة أخرى، من انتفاء التأثير حال الفرق بين الفرع والأصل، يكون الفارق بينهما لا يؤثر. مثل ما تقول مثلا، إذا قلنا مثلا شيء الحبوب المهلوسة وغيرها مثلا، وإن كان هذه داخلة في عموم النص، لكن نأتي بها مثال حتى نبين الفرق. ممكن واحد يقول لا، في ناتج فرق، فالخمر مائعة والحشيشة جامدة، نقول هذا فرق غير مؤثر مثلا. فروق غير مؤثرة. طبعا باب طويل، أنا ترونني أختصر على قدر ما أستطيع، لأني اشترطت على نفسي بهذا الشرح أن أختصر وبسط المعلومة، وإلا ببحث هذا ببحث تشتشي بسطة إن شاء الله تعالى في كتب أوسع نفصله بإذن الله. لكن ركز معي، التشابه هذا بين الأفراد ليس فقط خاص بالقياس، تجانس تشابه. الفروق المؤثرة اعتباره مهم جدا في الأحكام، لأنه الناس مرات تتفرق بفروق غير مؤثرة. ديما أعطيكم أمثلة اللي هي أقرب إلى قلبي وقلبكم. المثال ذكر الدارمي في إلحاق الجهمية بالزنادقة الذي قالوا لعلي أنت الله، أو بالمرتدين زمن الصحابة، هل هناك فرق مؤثر؟ في فرق أو لا يوجد فرق؟ أولا سؤال رقم واحد، هاي أجيبه، خلونا نأخذ شطفة شيء كذا نعدل الدماغ ورك. في فرق أم لا؟ لو سئلت هل هناك فرق بين الجهمية وبين السبائية، في فرق بين الجهمية ومرتدين زمن الصحابة، في فرق أو لا يوجد؟ يوجد فرق لكن غير مؤثر. أحسنتم، أعطيتم الإجابة. إذا في فرق لكن غير مؤثر، معنى هذا من التكفير بالعموم، يعني التكفير بدلالة العام على أفراده. الوجود الفرق غير المؤثر لا يؤثر في الحكم، سواء في دلالة العام ولا في دلالة الفرع على القياس. من الذي يعتبر الفرق الفرق غير المؤثر مؤثرا في الحكم؟ هم الجهلة. يعني مثلا لما نقول له قال الله عز وجل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، تقول هذا الدليل على أن من تأول في أمر ظاهر توحيد الله تعالى وكفر تنزل عليه الآية. قلت لا، هذه الآية في اليهود والنصارى، كيف تنزلها في مسلم؟ نقول هل هناك فرق بين يهودي ونصراني عبد غير الله وبين من ينتسب للإسلام عبد غير الله؟ في فرق مؤثر أم لا؟ يوجد فرق مؤثر؟ أحسنت، لا يوجد فرق مؤثر. هو يوجد فرق، نعم في فرق، هذا ينطق بالشهادتين، هذا لا ينطق، هذا يؤمن بالقرآن في ظن، هذا لا يؤمن، هذا يظهر الشعائر، هذا لا يظهر، لكن غير مؤثر الفرق في الحكم، في الحكم عليه بالتكفير غير مؤثر. اليوم يظن بعض الناس مجرد وجود الفرق يؤثر في الحكم. شفتوا لما نقول لكم الإشكالية أصولية استدلالية؟ يعني الصحابة لما نزلوا الآية على الخوارج ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، في فرق بين الخوارج واليهود أو لا يوجد فرق؟ وإن وجد هل هو فرق مؤثر؟ ما رأيكم؟ مؤثر في الحكم يعني. فرق غير مؤثر في الحكم، لا يؤثر. إذا الكفار الخوارج هنا أبو عبد الواحد يقول له لها مقامات، اشرع أكثر، كيف تقصد لها مقامات؟ فعلا هو السؤال، لابد ننظر في مقام الحكم ماذا نقصد. إذا قصدنا التكفير نعم في فرق مؤثر، في فرق، لكن إذا نظرنا في باب التضليل والمنهج والمسلك في فوارق لكن غير مؤثرة في تضليلهم وتنزيل الآية عليهم، إذا حسب الحكم الذي نريد أن نصل إليه. لكن نحن الآن في مقام الحكم على الجهمية، نحن نريد نصل حكم التكفير، هل يستفاد من هذه الآية تكفير المجتهد في أصول الدين ممن ينتسب للإسلام أم لا؟ نقول نعم يكفر بذلك. أولا هذا استدلال أثري، يعني عندنا سبق في هذا. ثانيا لو جينا نفصل في هذا الاستدلال نقول وإن وجد الفوارق هذه فوارق غير مؤثرة غير معتبرة في الشرع، لأنه بالإجماع المسلم الذي يظهر الشهادتين لو أنكر البعث يكفر، لاحظت؟ يكفر عند المسلمين الواحد، ما نقول إنكار البعث ممكن، وممكن عنده تأويل، بل المشركون كان عندهم تأويل، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس. قال نعم في الآية إيش اللي ذكرنا بها؟ بل هم في لبس، بل هم ماذا؟ فالمقصود أنه في لبس، بل هم في لبس من خلق جديد، نعم، فهم في لبس، بل هم في لبس من خلق جديد. نعم جزاك الله خير، فهم في لبس، عندهم لبس وعندهم اشتباه، لأنهم قيسوا أقيسة غلط، فاشتبع عليهم أمر الإعادة. ومع ذلك كفار، ولو واحد وقع في نفس الشبهة ما يعذر. طيب، إذن نرجع للموضوع. نعم، إذا رجعنا للموضوع، وذلك المختلف فيه وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته، لأنه لو كان كذلك لكان هو أو بعضه. قال والعلة، العلة هذا المسمى الأصولي الاصطلاحي. طبعا الشافعي رحمه الله في كتبه يسميها رحمه الله تعالى يسميها المعنى، ونفس الاصطلاح يريد العلة. مثل الشافعي رحمه الله يقول في كتبه في الرسالة في الأم، يقول حرم لمعنى، أي حرم لعلة، فيه معنى الأصل، أي فيه علة الأصل. واضح؟ إيه نعم. ومرات الغالب طبعا يطلق على في كلام هذا ويريد المعنى، يريد بالمعنى العلة، فيجمع بينهما وهما شيء، وهما شيء واحد. وقال في باب المواقيت رحمه الله، فلما أما جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر لا في مطر، وقال ما بين هذين وقت، لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلي في الصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت، ولا صلاة منفردة نعم إلا ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده، فلم يكن إلا المطر، ووجدنا في المطر علة المشقة كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة. هذا كلامه في الأم رحمه الله تعالى. إذن هنا أطلق لفظ العلة أكثر ما يطلق المعنى، ومرات يطلق العلة. نعم، وقال رحمه الله تعالى كل شراب أسكر كثير فقليل حرام فيه الحد، قياسا على الخمر. طبعا وهنا ماذا يذكر؟ يذكر قضية ماذا؟ قضية الإسكار، واجعلها هي معنى تحريم الخمر. طيب، إذن العلة يقول هنا هي المعنى الجالب للحكم، واضح، أو المعنى الذي إذا وجد وجد الحكم، وإذا زال زال الحكم. لأن العلة هذه واضح علة، إما أن تكون منصوصة يعني ينص عليه الشارع كما سيأتي معنا، وإما أن تكون علة مستنبطة، وهذه تكون في القياس الخفي كما سيأتي معنا. لكن القاعدة ما هي؟ أن كل حكم شرعه الله فيه حكمة، سواء علمتها ولم تعلمها، فيه مصلحة سواء أدركتها ولم تدركها. والله تعالى يوصف بالحكمة، وأفعاله معللة، تشريعه معلل. من هذه العلل ما أبانها لنا نصا في كتابه تبارك وبحمده، وهذا سياق التعليل سنعرفه، مسالك إدراك العلة المنصوصة، منها مسالك شرعية ومنها مسالك لغوية معروفة في كلام العرب. واضح؟ هذه تسمى العلة إيش؟ العلة المنصوصة. وثم علة مستنبطة، يعني مصبورة، مأخوذة بالاستنباط، مأخوذة من جهة الاستنباط، مأخوذة من طريق الاستنباط. قال والحكم، نعم، قال والحكم، والحكم الثابت بالقياس، قال وهو قضاء الشرع، والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة. هنا في الحكم يعني المراد به الذي يعلق على العلة، يعني من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إسقاط، هي الأحكام الشرعية. هنا يقول الثابت بالقياس، يعني نتيجة الحكم الذي نريد نصل له هذا ثبت بالقياس، يقول وهو قضاء الشرع. لكن قضاء الشرع إما أن يثبت نصا، هذا إذا كانت العلة منصوصة فيأتي من جهة الشارع كالإسكار، هذه علة منصوصة. وإما أن يكون استنباطا، الأول المنصوص اللي هو في القياس الواضح المساوي ولا الأولوي مثل الضرب ونحو ذلك. الشافعي رحمه الله يقول هذا الحكم أولى، نعم، من المنطق به، وهذا الحكم في الظاهر والباطن، يعني حكم يقيني درجة عالية من إحاطة. وأما في الخفي اللي هو مستك استنباط، فهو حكم بالظاهر، ممكن تكون مصيب ممكن تكون مخطئ. مثل ماذا؟ مثل اجتهاد في القبلة، مثل تقدير البدل في الصيد، فممكن تصيب، ومثل تقدير العدول من الشهود في القضاء، يعني ما رد فيه الشرع إلى التقدير مجرد القياس. فالشافعي هذا النوع اللي هو الخفي نصب علامات القاضي ولا المجتهد ولا العالم يبحث فيها حتى يصل فيها إلى الحق، هذا فيه خطأ فيه صواب، وهو حكم بالظاهر لا على الباطن. فهمتم؟ الحكم الذي يكون راجع على المستنبط كما يقولون، وهو المطلوب بالنظر الذي تنصبه لأجل الأدلة وتساغ له الأقيسة. قال والقياس، الآن هذه أربع أركان تفهمها بتطبيق القياس، أركز. قال فالقياس على ضربين واضح وخفي. القياس كم؟ على ضربين، واضح وخفي. طبعا القياس يقسم تقسيمات مختلفة. التقسيم الأول يرجع إلى حكمه، وهذا أشرنا له، قياس صحيح وقياس فاسد. ويرجع التقسيم من حيث استدلال به، ركز، إلى من حيث الاستدلال به إلى أمر، إلى قياس من حيث الدلالة، قياس واضح الدلالة وقياس خفي الدلالة. يسمى الأول الواضح أو الجلي، ونعني به ما كانت علته، ما كانت علته منصوصا أو مجمعا عليها. العلة التي تكون منصوصة من جهة الكتاب والسنة والإجماع، أو يكون مجمع عليه، يعني حصل عليه الإجماع أن هذا الأصل علته كذا، الأصل الذي المقيس عليه يعني، إيه نعم، فهذا يسمى القياس الجلي أو القياسة الواضحة الظاهر. هنا عرفه المصنف فقال فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله، يعني تمامه من كل وجه، كقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فذكر الإحصان تنبيه على حالتيها على أدناهما، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد. وهذه مسألة مجمع عليها. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى ماذا قال؟ فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، طبعا قصد هنا بالإحصان، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول ذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما. الحالة الأولى إما أن يكون العبد في الرق، وإما أن يكون في الحرية حرا يعني. يقول وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، لأنه نصفت العقوبة لعلة أنه عبد، لأنه رقيق، فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد. نعم، فحينئذ لما كان العبد دون الحر، نعم، في إتيان الفاحشة، فكان ينصف له نصف ما على المحصنات من العذاب، فكذلك في الحد فهو على نصفه. فإذا العبد أتى بالزنا فإنه يجلد 50 جلدة وضع، فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان مثلا. طبعا هنا العلة ما هي؟ النهي عن القضاء حال الغضب. طب ما هي العلة؟ التشويش، تشويش الذهن. حينئذ أجمع العلماء على أن كل ما كان يشوش ذهن القاضي فلا يجوز له أن يقضي وهو في تلك الحالة، كالمرض الشديد ما يأتي أحد يقول لا قال غضبان لكن لو مرض مرض شديد يقضي، لا، نقول هنا هذا معلل. وطبعا هذه العلة مجمع عليها بين الفقهاء، كذلك لو كان عليه خوف شديد ونحو ذلك. نعم، فإلحاقنا الخوف الشديد والمرض الشديد بالغضب هذا يسمى بالقياس الجلي. لماذا؟ لأن العلة فيه مجمع عليها، واضح، مجمع عليها. وهنا مساوية، قياس مساوي، يعني الغضب يساوي ماذا؟ الخوف الشديد، الغضب يساوي ماذا؟ المرض الشديد، فهي علة مساوية، علة مساوية. ومرات يكون المسكوت عن أولى كما تكلمنا في القياس الأولى، مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهذا يدل على أن ما هو أعلى داخل. فلذلك يكون المصنف يجعل الواضح مثلا ما كان في معنى الأصل في الفرع بكماله. نعم، فالله تبارك وتعالى لما ذكر الإحصان نبه بدلالة التنبيه هنا على ما على بأعلى حالتيها على أدناهما، بأدنى حالتيها على أدناهما، أعلاها أن يكون حرا وأدناه أن يكون عرقا. وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، كون رقيق خفف له العذاب. إذن ماذا ينبغي؟ أن يلحق العبد أيضا في نقصان الحد، ففي الحد أيضا عليه نصف العقوبة، يعني في جنس الحد كله. نعم، إذن الواضح ما كانت علته إيش؟ منصوصة أو مجمع عليها. هنا ذكر قال ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة. طبعا هي العلة هي الإسكار، والصحيح أنه تحريم بدلالة النص العام كما تقدم معنا وليس بدلالة القياس، إلا إذا فهمنا القياس أن دلالة قياسية من معنى العام للقياس. أي نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: كلب العقور والغراب والحية والحدأ والفأرة. هذا الحديث صحيح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلب العقور. ما معنى الكلب العقور؟ يعني الكلب الذي يهجم على الناس، الكلب الذي يعقر الناس، يعني يعضهم بنابه. هذا ماذا يلحق به في العقر؟ كل ما كان يعقر الناس، النمر، الأسد، الفهد، فإنه يجوز قتلها في الحرم وفي الحل. يقول قال طيب هو قال كلب ما قال أسد، نقول قال العقور. فإذا استووا، علة استوى هنا، استووا جميعا في العقر، العقر والعض يعني. نعم، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع، أو النوع الأول من أنواع القياس. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يعني رجل اشترى من رجل شيئا وبعدين يأتي شخص يقول رد له ما اشترى منك وأنا أشتريها بثمن أكثر منه حتى يغريه، يعني هذا محرم. ومتفق على أن العلة ما هي؟ يسد الذريعة للضغينة بين المسلمين حتى لا يصير هناك ضغائن بين المسلمين. نعم، فلا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه ولا شراء المسلم على شراء أخيه. فهمتم؟ يعني كلا الوجهين، سواء باع فلا يجوز أن تبيع على بيع أخيك. إذا باع شخص، ما تأتي أنت لهذا المشتري وتقول له خذها مني بأقل سعر، هو باع له. وإذا اشترى شخص من شخص فلا يأتي مشتري آخر ويقول للبائع اشتريها منك بأكثر مما أعطاك هذا. فهنا كلها، لأن العلة موجودة وهي فساد النفوس في الوجهين، في الوجهين. نعم، هذا بالنسبة لعلة، نعم، للقياس الواضح. قال وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه. فهو ماذا؟ قياس الشبه. قال ومعنى قياس الشبه، يقول مصنف هنا عرفه باعتبار الفرع، يقول أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به. نعرفه باعتبار ماذا جماعة؟ عرفه باعتبار تردده في المشابهة، يعني شيء له وجهان من المشابهة، تارة يشبه هذا يتردد بين شبهية لفرع لأصل عفوا وشبهية لآخر. ممكن أن نقول أن القياس الخفي أيضا علته مستنبطة، ليس فيها نص من الشارع وإنما راجعة لاستقراء أهل العلم لدلالة النصوص بإلحاق بإدراك علة الأصل. يعني في القياس الواضح قلنا العلة منصوصة أو مجمع عليها، في القياس الخفي ضابطه المهم جدا أيضا أنك تتأمل في العلة تجد العلة مستنبطة. العلة إيش؟ مستنبطة، أي راجعة إلى الاستقراء الصبر والتقسيم، أدركوا أن هذه علة هذا الحكم. بعد ذلك بعد أن أدركوا العلة صارت صلوحية القياس بإلحاق الفرع عليها. إذن عندي كم اجتهاد هنا؟ عندي اجتهادان، الأول في استنباط العلة، الثاني في إلحاق الفرع بهذه العلة المنصوصة المستنبطة. فهمتم؟ لذلك هو قياس خفي. فأين هنا المصنف يقول أن يتردد فرع بين أصلين؟ يعني هذا بعد استنباط العلة، بعد ما تستنبط علة الباب بعدين تقول وهذا الفرع بأي أصل ألحقه، فيكون في ماذا؟ شبه بكل واحد منها وشبهه بأحدهما أكثر، قال فيرد إلى أكثر ما شبه به. طبعا هذا ترجيح، يعني نتبعه بالأكثر الوجوه شبها. طيب لذلك مرات يقع الخلاف بين العلماء في هذا القياس، لأنه قياس مشكل هذا، يقع الخلاف في العلة نفسها، وهذا نعطيك شيء العمل الموجود في الفقه، مرات الخلاف في العلة، بعضهم يرى أن هذه العلة لا تصلح وبالتالي ما تصلح للقياس هذا الفرع، وبعضهم يرى العلة كذا فيختلفون. مثاله اتفاق العلماء على أن حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا الباب، اتفق العلماء على ماذا؟ اتفقوا على أن هذا الحديث تجري فيه العلة خلافا للظاهري، وذكر في الحديث حديث عباد بن الصامت بن سعيد الخدري رضي الله عنهما، ذكر في هذا الحديث ستة أصناف، أربعة من جنس المطعومات وهي البر والشعير والتمر والملح، هذه أربعة، وذكر الذهب والفضة من جنس الأثمان. واضح؟ طيب العلماء متفقون أن العلة تجري في هذا الباب. ما معنى تجري؟ يعني أن هذا ليس المحرم هذه ست أصناف فقط، بل المحرم أيضا أشياء تقاس عليها، فروع أخرى تلحق بها، هي معللة. طيب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ما هي علة هذه المطعومات الأربع، وما هي علة الذهب والفضة، اختلف العلماء اختلافا كبيرا. فالاختلاف هنا حاصل في التعليل، وهذا التعليل ليس منصوصا من جهة الشرع نصا واضحا، يحتاج إلى صبر واستقراء. واضح؟ فبعضهم قال العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فنلحق بهما كل موزون، وقال بعضهم العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أي أنها ثمن للأشياء، فكل ما كان ثمن للأشياء مثل الأوراق النقدية اليوم المعاصرة فنقيسها على الذهب والفضة بجمع إيش؟ العلة المستنبطة لإيش؟ الثمنية. يعني ذهب الذهب، إذا بعت ذهب الذهب، طبعا النص إيش يقضي؟ يقضي أنه الذهب الذهب لا يجوز فيه النساء ولا التفاضل، تمام؟ واضح؟ لا يجوز فيه النساء ولا التفاضل، يعني يجب فيه المساواة والقبض في المجلس. يعني ما تفرقش صاحب الذهب إذا حتتبدوا بالذهب لابد من مساواة، وألا تفارق المجلس إلا بأن يسلمك وتسلمه. ليش؟ بأن يسلمك وتسلمه. فيش بعدين بعد شهر إحنا إخوة لا لا يجوز. طيب إذا اختلفت الأصناف قال فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني عند اختلاف الأصناف يسقط المساواة، يجوز التفاضل، يجوز أن تبيع ذهبا بفضة متفاضلا، لكن ما الذي يثبت؟ القبض في المجلس. إذا قلنا العلة الثمنية والحقنا الأوراق النقدية، القول بالثمنية قوي جدا وينسب المذهب سعيد المسيب رحمه الله، إذا عللنا بالثمنية فإن الثمنية تلحق الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية المنفعة فيها لغيرها، وقاعدة الشرع أنه ضيق في الأثمان ووسع في المنافع، في الأكل في الشرب وسع الشرع، لكن في الأثمان ضيق. لذلك إذا قسنا عليها الأوراق النقدية، معناه لو كان العملات الآن اللي تسمى عملات نقدية ورقية، كل عملة هي جنس بنفسها، فلا يجوز أن تبيع مثلا دولار من جنسه، ماذا؟ مع التفاوت، يعني من 500 دولار ب200 دولار، لا تجوز، لا يجوز فيها لا التفاضل ولا النسع، يعني بعدين وبكرة لا يجوز. لكن لو اختلفت الأصناف دولار وعملة أخرى هنا يجوز التفاضل، لكن يبقى شرط القبض، لابد أن يقبض، يعني أن يقبض في المجلس. فهمت؟ إذا واحد صرف لك دولار وصرفت من عنده دولار وغير ذلك أو يورو أو أي عملة، ما فيش بعدين، هذا في المجلس تستلم. لو صار تأخير في استلام القبض هذا ربا، ولذلك ما يفعل اليوم في الحوالات غالبه حرام، غالبه يفعل الصورة المحرمة هذه. صورة ماذا؟ صورة واحد مثلا يبعث دولار شخص مكان آخر يصرفه مثلا أي عملة أخرى، ريال أو غير ذلك، فتجد هناك تأخير تفارق توقيت، ممكن هذا يبعث اليوم وهذا يستلم غدا، صاحب مكتب يسلمه غدا بعد غد، مرات يقول له تعال بعد ساعة بعد ساعتين، طبعا هذا لا يجوز، الصورة لا تجوز، هذه صورة ربا. إذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فالموضوع ماذا؟ أنهم اتفقوا على أنه ماذا؟ على أنه الحديث يجري فيه الربا، لكن ما هي العلة؟ العلة هنا مستنبطة بعد الاستنباط في الأثمان. لما في المطعومات اختلفوا بين قائل الكيل والوزن وبين قائل الطعم وهكذا، أقوال، يعني مسألة ليس هذا تحريرها، لكن مسألة طويلة ودقيقة، وكل لما علل بعلة استنبطها واحتج لها ألحق الفروع المناسبة لهذه العلة. هذا يدخل في القياس الخفي، يدخل في القياس ماذا؟ الخفي. نعم، مفهوم يا جماعة ولا لا؟ مفهوم القياس الخفي واضح؟ فاهمين؟ وراني غرد في سرب واحد، أنا عارف تشغلاتك صورة حوالة هذيك اللي حكيت عليها، مشغول بها أنت تفكر فيها كيف وكذا. يلا خير إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر ونتم في مجلس آخر إن يسر الله وعن بمنه وفضله كرمه وحسنه. هو باب النصيحة فقط، شوف معي مليح، بس تحويل الأموال هذه حتى تفهم فائدة، نعطيك فائدة، هي فيها صورتان مباحة وفي صورة محرمة. المشكل أكثر الناس لا يتصرفون إلا بصورة محرمة، وفي صورتان مباحة وسع الله فيهما. ممكن إنسان، أنا حتى كان استفساري قبل فترة أخي يشتغل في هذه القضية وأجبته بفضل من الله تعالى. شوف الصورة المحرمة التي أشرت لها في الدرس تمام، هي ماذا؟ أن إنسان يعطي إنسانا مكتب أو شخص أو غيره مالا بعملة معينة، ثم يقول أعطها لفلان في بلد آخر بعملة تلك البلد. فهنا يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض، يعني يكون في الجهة الأخرى ينتظر الرجل، سلم هذا هنا يستلم هذا هناك. كثير ناس ما يستلم في نفس الوقت لظروف النقل، سواء كان تحويل عبر البنوك أو تحويل عبر السوق السوداء، يعني يصير فيه تحويل، يصير فيه تأخير قطعا، اختلاف الأوقات كذا كذا أشياء كثيرة. يعني ماذا نقول في هذا؟ في صورتان. الصورة الأولى هي صورة أن يعطي مالا لشخص هنا أو مكتب أو بنك، إذا كان حساب بنكي تحويل من حساب بنكي، يعطيه مالا ويوكله في صرفه في بلد آخر لشخص آخر، فتكون صورته صورة وكالة بأجر. ولذلك بعض البنوك يقطع عنك، حتى الحوالات يقطع عنك، يأخذ منك جزء تحويل، فيتكون صورته صورة وكالة، أنك أنت وكلته في إيصال المال في بلد آخر ويقطع ذلك المال. وهذه الصورة تنازع الفقهاء، ليست محل إجماع، بين من أجازها بناء على ما يسمى بالسفتجة أو السفتجة بالضم أو بالفتح. وصورة السفتجة أو السفتجة، هذه طبعا كلمة فارسية، أنه قديما كان واحد لما يكون عنده قرض على شخص في بلد آخر، حتى لا يتجشم عناء السفر إليه، يكتب لشخص إذا تدين منه في ذلك البلد، نفس الشخص يكتب له، يقول له اذهب إلى وكيلي في البلد الفلاني هذه ورقة ويعطيك الدين. يعني مثلا شخص استلف من شخص مثلا في مكة مالا، وهذا الشخص مثلا ذاهب بلاد أخرى، فيكتب له ورقة مثل يوم الشيكات مثلا، يكتب له ورقة عن السفتجة ويقول له اصرف هذا من عند وكيلي هناك. هل هذه الصورة قرض جر نفعا؟ جاهب جماعة من أهل العلم إلى هذا وقالوا هذا قرض جر نفعا، لأنك أنت الآن لما تقول سافر خدمك، وهذه الخدمة منفعة. وبعضهم قالوا لا، قالوا هذه وكالة بأجر. يعني المسألة ماذا؟ محل ماذا؟ محل خلاف يعني. وهذه أخف من الصورة الأولى، الصورة الأولى ربا بالإجماع. والذي يظهر الله أعلم أن هذه وكالة بأجر وليس من جنس قرض جر نفعا، واضح، ليس من جنس قرض جر نفعا، ليس هذا محل تفصيل. المهم الشاهد، الصورة الثانية هي صورة قرض، قرض أنك تقرض شخصا قرضا دينا وتقول له الوفاء لوكيل فلان في البلد الفلاني، فيكون صاحب المكتب ولا هذا الذي يريد أن يخدمك طبعا قرض الحسن، تعطيه مال كقرض له، وهو يوصي واحد آخر في مكان الذي هو فيه أن يعطي فلانا الفلاني ويوفيه الدين الذي قرضته أنت. فهاتان صورة، يعني إما السفتجة أو السفتجة وإما القرض الحسن. نعم، لكن التحويلات التي تحصل من البنوك ويقطعون منها هم يخرجوها على السفتجة، لأنهم يقدموا خدمات، وفعلا هم الفقهاء تكلموا أيضا خدمة أخرى وحفظ المال. يعني ممكن أنت اليوم يعني قليل من يحمل معه مال كثير، يعني يخاف على نفسه من كثير من الأمور، فبالتالي تيسر عليه قضية التحويلات. هو البنوك ماذا؟ حساب لحساب. هو البنك ماذا يصنع؟ له عملاء سواء من نفس البنك أو فرع له أو بنك آخر، فيحول من بنك لبنك ويقطع عليك ماذا؟ هذه العمولة، لأن هذه العمولة نظير خدمة فيها حفظ المال، ليس خدمة فقط هي التحويل، حتى حفظ المال أنه يحفظ لك مالك. فهذه أيضا فيها هذا الباب. لذلك الذي يظهر الله على من تكون أقرب أن تكون وكالة بأجر، أن تكون ماذا؟ وكالة بأجر، وجوز توكيل في الأموال. والله أعلى وأعلى. طيب، نكتف إن شاء الله بهذا القدر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.